بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين، على آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. يخبر ربنا سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أنه لا إكراه في الدين، أي لا تكرهوا أحدا على الدخول في هذا الدين، فقد تبين الرشد من الغي، وذلك بالبراهين التي بينها الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب وعلى لسان هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وما أقام الله تبارك وتعالى به من المعجزات والآيات على الحق والصدق، وما دحض الله تبارك وتعالى به الباطل وكل عقائد الكفر والشرك. ثم ما أيد الله تبارك وتعالى به هذا الدين من الأمر العظيم، الآيات الكونية المعجزة، أرسل الله تبارك وتعالى عن طريق جبريل والوحي وبكلامي، أي بأنه سمع كلام الله تبارك وتعالى بغير واسطة، فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. وكذلك محمد صلوات الله وسلامه عليه، فهو نبي رسول مكلم، كلمه الله تبارك وتعالى بغير واسطة، وذلك عندما عرج به إلى السماء فكلم الله تبارك وتعالى وكلمه الله وقال له: يا محمد، إني افترضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة في اليوم والليلة. وما زال النبي يتردد ويطلب من الله تبارك وتعالى أن يخفف عن أمته، فإن أمته لا تطيق أن تصلي في يوم وليلة 50 صلاة مفروضة، فجعله الله تبارك وتعالى في نهاية الأمر 5، وقال له: هن 5 في العمل، 50 في الأجر، ما يبدل القول لدي. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفريضة من السماء بعد أن كلمه الله تبارك وتعالى وافترض عليه هذا الأمر، يعني مباشرة بغير واسطة سمع النبي كلام الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الأنبياء والرسل المكلمون، آدم وموسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. وأما نبينا فقد فضل كذلك بالرؤية، على قول الأكثر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي رأى ربه بعيني رأسه ورآه في السماء عندما عرج به، كما جاء في حديث أبي ذر أنه سأل النبي وقال له: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أن أراه. وأن قد تأتي معنى حيث، وقد تأتي معنى كيف، فعلى معنى أنها حيث نور أن أراه، يعني حيث رأيته رأيت نورا، وكيف نور أن أراه، نور كيف أراه، يعني كيف أراه وقد حجبه النور عني. وقد جاء في صفة الرب تبارك وتعالى: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، من انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. على كل حال، يعني هذه القضية يعني هي في محل خلاف بين الصحابة، هل رأى النبي ربه يعني يوم المعراج بعيني رأسه أم لم يره وسمع كلام الله فقط، يعني فيها قولان لأهل العلم. فابن عباس يقسم بالله أن النبي قد رأى ربه، وأما عائشة أم المؤمنين وكثير من الصحابة فروا أنه لم يرى ربه بعين رأسه في المعراج، وأن البشر جميعا أهل يعني الرسل والأنبياء والمؤمنون لا يرون ربهم إلا في الجنة. فقول الله تبارك وتعالى منهم من كلم الله، يعني منهم من كلمه الله، أي كلمه الله وسمع كلامه بغير واسطة، وهؤلاء هم الثلاثة فقط من كل الرسل. ورفع بعضهم درجات عنده سبحانه وتعالى في القربى لديه، كإبراهيم الذي قال الله فيه واتخذ الله إبراهيم خليلا، ودرجات في الجنة. ولذلك لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الأنبياء والرسل في كل من رآهم، بعضهم رأى في السماء الدنيا، بعضهم في السماء الثانية، في الثالثة إلى السابعة، رأى إبراهيم في السابعة. وقال أهل العلم هم في السماء على درجاتهم، يعني عند الله تبارك وتعالى، فكلما كان الشخص في سماء أعلى كان في منزلة أعلى من الرب جل وعلا. ورفع بعضهم درجات، ثم خص من هؤلاء فقال وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. آتينا، أعطينا، أعطى الله تبارك وتعالى عيسى بن مريم، ينسب إلى أمه، وذلك أنه ولد بغير أب، معجزة من الله تبارك وتعالى. البينات يعني الدلائل، البينة هي الدليل الواضح، وذلك وهذه البينات على صدقه وأنه رسول الله حقا وصدقا، وليس كما قالت فيه اليهود وردت رسالته. فمن هذه البينات التي أعطاه الله تبارك وتعالى إياها أنه يخلق من الطين كهيئة الطير، ثم إذا نفخ فيه كان طيرا يطير بإذن الله، وأنه يبرئ الأكمه والأبرص، والأكمه الذي ولد أعمى فيمسح عينيه فيبصر، والأبصر يمسح جلده فيعود يعني جلده بريئا من هذا البرص، وكذلك يحيي الموتى، كل هذا بإذن الله. وهذه خوارق ومعجزات لا يقدر عليها البشر، فإن رد البصر إلى من ولد أعمى فاقد له لا يقدر عليه البشر، ولا هو في مكنة طب، وكذلك إعادة الجلد الأبرص إلى أن يكون جلدا سليما صحيحا أمر مستحيل، ولا هو داخل في مكنة البشر ولا في طبهم. وكذلك إرجاع يعني الموتى إلى الحياة، هذا لا يقدر عليه إلا الله. فالله تبارك وتعالى أجرى عليه هذه البينات لتكون دليل لهم، دليل لبني إسرائيل أنه رسول الله حقا وصدقا. فأما اليهود فكذبوه وقالوا فيه وفي أمه عليه السلام قولا عظيما وبهتانا كبيرا. وأما من اتبعه من النصارى فإن الأوائل يعني عرفوه بأنه عبد الله ورسوله وروحه، وأما من جاءوا بعد ذلك فإنهم ظلوا يطرونه ويعظمونه حتى جعلوه ابنا لله أو هو الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال جل وعلا عن عيسى أيضا وأيدناه بروح القدس، أيدناه قوينا، والأيد القوة، روح القدس الروح المقدسة، والقدس أصل التقديس هو التنزيه والإبعاد عن كل شر، فهو الطهارة الكاملة البعيدة عن كل دنس وشر. وروح القدس يطلق يأتي في القرآن على أنه جبريل عليه السلام، كما في قوله تبارك وتعالى فأرسلنا إليها روحنا اللي هو جبريل فتمثل لها بشرا سويا، هذا لمريم، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. وقال في الوحي المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه قل نزله روح القدس من ربك بالحق، فنزل القرآن على النبي روح القدس جبريل عليه السلام. فالله أيد عيسى بروح القدس أنه كان معه، أنه كان معه بالوحي، وكذلك يقويه ويشد من أزره، فإنه قد جاء في فترة عصيبة ولم يكن له ناصر من أهل الأرض إلا قلة قليلة هي التي وقفت معه، وذلك أن قومه الذين أرسل إليهم بنو إسرائيل، قومه بني إسرائيل قاموا في وجهه وكفروا، عامتهم كفروا به، كما قال جل وعلا: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. والحواريون كانوا عدد قليل من التلامذة، هم الذين خلصوا له وقفوا معه وساروا معه في دعوته، وأما عامة بني إسرائيل فإنهم كذبوه واتهموه وسعوا يعني في قتله بكل سبيل، سعوا بين الله حتى يصبح لا يقربه في هذه ليلة شيطان، كما جاهد في حديث أبي هريرة أنه قال له في حديث طويل، وكان النبي قد وكله بحفظ زكاة الفطر، فجاء من يسرق منها وكان شيطانا إلى 3 ليالي، ثم قال له النبي: أتدري من تخاطب يا أبا هريرة منذ 3؟ قال: الله رسوله أعلم. قال له: ذلك شيطان. وفي الحديث أن هذا الشيطان قال في الليلة 3 لأبي هريرة: يعني ألا أعلمك شيئا؟ قال: إذا أخذت مضجعك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حارس حتى تصبح ولا يقربك شيطان. فقال وقد قال النبي تعقيبا على ذلك، قال له: صدقك وهو كذوب، فصدقك فيها. فهذا من فضل هذه الآية. الله علم على ذات الرب سبحانه وتعالى وهو اسمه الأعظم، لم يتكرر يعني لفظ اسم في القرآن مثل الله من كل أسماء الله تبارك وتعالى. والله لم يطلق هذا الاسم إلا على إله السماوات والأرض رب العالمين سبحانه وتعالى، تعرفه كل الأمم وكل الشعوب بهذا اللفظ، ولم يتسمى به غيره سبحانه وتعالى، وهو الإله المعبود. فالله الإله الذي تألهه كل الخلائق وتصل إليه سبحانه وتعالى وتحبه ويحتار في كنهه وحقيقة صفاته سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو. الإله في لغة العرب هو المعبود، كل ما يعبد فهو إله، ولا يشترط يعني في إطلاق اسم الإله على موجود أن يكون خالقا رازقا نافعا لعبده، يدفع عنه الضر يجلب له الخير، لا يشترطون هذا في من يعبدونه. فإن كل الأمم والشعوب التي على الشرك اتخذت آلهة، بعضهم لا ينسب له الخلق والرزق والإحياء والإماتة، كما الشأن في العرب، فإنهم عبدوا آلهة شتى، عبدوا الشمس وعبدوا أصنام صنعوها بأيديهم، إما تماثيل لرجال صالحين وإما رمز لبعض الكواكب والنجوم في السماء، وإما لجن كالعزة. فاللات كان صنما يعني قبرا لرجل صالح في الجاهلية، العزة دار، كان هبل صنم فقط اتخذته قريش لها، ومناه التي كانت بالمشلل للأنصار، و كانت هذه الأحجار والأوثان لا ينسب لها العرب خلقا ولا رزقا ولا إحياء ولا إماتة، بل يعتقدون بأن الله رب السماوات والأرض هو الذي بيده قتله إلى الرومان، وكان بنو إسرائيل في ذلك الوقت تحت قهر الرومان في أرض فلسطين، فالله أيده بروح القدس. قال بعض أهل التفسير وأيدناه بروح القدس، يعني بروح من عند الله تبارك وتعالى، بروح مقدسة من عند الله تشد من عزيمته. ولا شك أن هذا وهذا موجود، يعني كونه كان هو يعني هو عيسى نفسه يسمى روح الله، كما قال تبارك وتعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته وروح منه، فهو روح من الله تبارك وتعالى لأنه نزل بالحياة ويدعو إلى الحياة، فروحه لا شك مقدسة، وأيده الله تبارك وتعالى بروح مقدسة أي تلبست فيه وكانت في يعني في نفسه وعزيمته وقوته وصلابته، فهو من أولي العزم الرسل وصبر صبر عظيم في وامتحن امتحانا يعني عظيما، وسعي في دمه بكل سبيل إلى أن يعني أنقذه الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فعيسى أيده الله تبارك وتعالى بروح القدس. ذكر الله تبارك وتعالى هذا النبي وهو آخر نبي قبل نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وليس بين عيسى وبين محمد النبي، لم يرسل الله نبيا في هذه الفترة التي هي نحو 600 سنة قمرية، ما أرسل الله تبارك وتعالى رسولا، ولذلك يقول النبي ليس بيني وبينه نبي، أنا أولى الناس بعيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي. فهذه إخبار من الله تبارك وتعالى بتفضيله للرسل بعضهم على بعض وبما آتى البعض دون الآخر، ثم أخبر عن أتباعهم فقال جل وعلا ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. لو شاء الله تبارك وتعالى لم يحدث قتال ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد هؤلاء الرسل من بعد ما جاءتهم البينات، فإن اليهود اقتتلوا فيما بينهم وقتل اليهودي اليهودية، وكذلك النصارى اقتتلوا، اختلف اليهود في دينهم اختلاف هائل جدا، واختلف النصارى من بعدهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. فيخبر سبحانه وتعالى أنه لو شاء أن يصبح يعني أتباع الرسل السابقين أمة واحدة كلهم على يعني قلب رجل واحد وعلى صراط واحد لا يختلفون لفعل، ولكن الله لم يفعل ذلك. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، فالبينات توضح الطريق، البينات اللي هي هذه الآيات المنزلة لهم من الله تبارك وتعالى توضح لهم الطريق، ويعني معها لا ينبغي اختلاف، فإنه يعني دين فصل، فالتوراة مفصلة والإنجيل مفصل و الشريعة مبينة. يقول الله عز وجل لو شاء الله تبارك وتعالى ألا يختلف يعني في الكتاب، علما أنه يعني لا ينبغي الاختلاف فإنه مبين، قال جل وعلا ولكن اختلف، ولكن وقع الخلف والخلاف من هؤلاء أتباع الرسل، قال جل وعلا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، منهم من أتباع الرسل من آمن ومنهم من كفر، يعني من أتباع موسى منهم من ظل على الإيمان ومنهم من كفر، وكذلك من أتباع عيسى منهم من ظل على الإيمان والتوحيد ومنهم من كفر بعده. قال جل وعلا ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، يعني لو شاء الله ما اختلفوا ولو شاء الله ما اقتتلوا كذلك، يعني هم اختلفوا وقع بعد ذلك بسبب الخلاف قتال فيما بينهم، قتال شديد في الحروب التي قامت بين اليهود أنفسهم والحروب التي قامت بين النصارى لا يمثلها حروب في الأرض. أكثر أمة حارب بعضها بعضا هم النصارى. الحروب التي قامت بين النصارى حروب عظيمة جدا، كما قال جل وعلا: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وما الحرب الأولى التي تسمى الحرب الكونية الأولى والحرب الثانية إلا يعني نتيجة لهذا الخلاف بين الأمم النصرانية، فإن الأمم النصرانية لا يعرف أمم يعني قاتلت بعضها مثلهم. قال جل وعلا: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. لو شاء الله تبارك وتعالى ألا يحصل بينهم قتال لفعل، ولكن الله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، يقع في ملكه ويكون ما يشاءه سبحانه وتعالى وما يريده كونا وقدر. هذه الآية أولا يعني في هذا السياق لبيان ما فضل الله تبارك وتعالى به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فالتوجيه إلى أن الله يفضل الرسل بعضهم على بعض توجيه إلى النظر فيما فضل الله به نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، حتى يكون هذا يعني دافع وعظة وعبرة لأهل الإسلام، فيعلموا أن الله تبارك وتعالى قد فضل نبيهم على كل الأنبياء والرسل فيقدروا هذا. الأمر الآخر أن يعلموا أنه أن أتباع الرسل بالرغم من وضوح الدلالة والحجة والبيان إلا أنهم اختلفوا، وأن اختلافهم هذا أدى إلى كفر بعضهم وإيمان البعض، وأن من كفر فله النار لا شك. وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تقع في هذا الأمر، وقد جاء هذا كله منصوصا في سورة آل عمران في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وهؤلاء هم اليهود والنصارى. فالله يحذر طريقهم، يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. إذن فيه كفر وإيمان، يوم تبيض وجوه يوم القيامة وتسود وجوه. فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، أي يقال لهم تبكيتا وتقريعا: أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. لا يريد الله تبارك وتعالى أن يظلم أحدا، ولكن هذا يعني هذا تحذير منه من الفرقة والخلاف وإن كانت واقعة بمشيئته سبحانه وتعالى. فهذا أيضا أمر يعني هذه الآية تحذر المؤمنين أن يقعوا فيما وقع فيه أهل الكتاب من قبلهم. ثم بعد ذلك نادى الله تبارك وتعالى أهل الإيمان فقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذا نداء من الله تبارك وتعالى للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. وعندما ينادي الله تبارك وتعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا، فإن هذا يعني أولا يعني حثهم على الفعل، لأنه سماهم بأحسن الأسماء وهو لفظ الإيمان. ثم عندما يقول لهم يا أيها الذين آمنوا أيضا هذا إلزام بالعمل، يعني يا من أنت مؤمن عليك أن تفعل هذا حتى تكون يعني على مستوى هذا الاسم ومطبق لهذا الاسم ومتلبس به حقيقة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، أمر منه سبحانه وتعالى أن ينفق المؤمن أي في سبيل الله، قال مما رزقناكم، مما مما ومن للتبعيض يعني جزءا مما رزقناكم. وهنا فيه نوعين من يعني الحث، أولا أنه بعض، ما قال أنفقوا ما رزقناكم بل قال أنفقوا مما رزقناكم، ففيه تهوين للنفقة وأنها جزء مما يعطيه الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أنه من الله، قال مما رزقناكم، فهو الذي رزقه وهو الذي أعطاه سبحانه وتعالى. وهنا إلزام، يعني من يعلم أن أولا الله لا يطلب منه إلا قليل، ثم يطلب منه مما أعطاه الله سبحانه وتعالى، فالمال مال الله وهو أعطاكه فأخرج قليلا منه. فالآية فيها إلزام وتوجيه إلى وجوب النفقة، لأن المال ماله ولم يطلب الله تبارك وتعالى منه إلا القليل. ثم قال جل وعلا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، يعني أنفقوا هذا الجزء القليل المطلوب منكم من المال الذي رزقكم الله من قبل أن يأتي يوم اللي هو يوم القيامة. وصف الله هذا اليوم قال لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. لا بيع فيه ليشتري الإنسان نفسه من النار، فهذا ما يقبل أي بيع. لو طلب من الإنسان أن يعني يعطي كل ما عنده لو كان له مثل هذه الأرض ذهب وقيل له ادفعها أو أراد أن يدفعها لينجو من النار لا تقبل. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. فهذا اليوم لا بيع فيه ولا خلة، يعني الخلة خليل صديق، ويسمى الصديق المحب الذي تحبه خليل لأنه يعني تخلل حبه في داخل القلب وأصبحت الخلة هي أعلى أنواع المحبة، فأعلى من تحبه بحيث يتداخل حبه في شغاف القلب هذا الخليل. فهذا الخليل لو كان الإنسان ليس هناك خلة، بمعنى أنه ليس هناك صديق يدفع عن صديقه شيئا ولا ينفع عند الله تبارك وتعالى، مدام أنه قد وجب عليه النار ولم يفدي نفسه في الدنيا، فإنه لا ينفعه خليل مهما كان له خليل، مهما كان له خليل، بل هذه كل خلة ساقطة يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولا شفاعة، ليست هناك كذلك شفاعة مقبولة عند الله تبارك وتعالى للكافر، فالكافر لا يقبل الله تبارك وتعالى فيه شافع ولو كان من كان، لو جاء ملك لو جاء نبي رسول يشفع لا يقبل الله تبارك وتعالى شفاعة في كافر. قال جل وعلا والكافرون هم الظالمون، يعني الكافرون الذين استحقوا الخلود في النار ولم يتهم الظالمون، لا هم الذين ظلموا أنفسهم ولم يقدموا لها، فإن الله تبارك وتعالى قد أرسل الرسل أنزل الكتب أعذر إلى الخلق بين لهم الطريق. فمدام أن إنسان لم يعمل ولم يجتهد ولم يأخذ كلام الله تبارك وتعالى ما حمله على محمل الجد ولا آمن به وتركه، إذن هو الظالم، إذن هو الظالم، وليس الله تبارك وتعالى ظالم لعبده الكافر عندما يجعل النار مصيره ولا يقبل منه لا فدية ولا خلة ولا شفاعة. فهو الذي قد يعني حرم نفسه من كل ذلك بظلمه نفسه وكفره وبعده.